لأن قلنا أن الكاش عند المولى ما تتغير درجته، ما تضعف درجته بسبب ورود كلام محتمل القرينية. إذن فحتى في حالة الشك في قرينية الكلام الموجود المنفصل، مع ذلك يبقى الظهور حجة، لأنه نكتة الكشف عند المولى فيه موجودة. سيدنا قضية الكشف عند المولى هو احنا يعني الكشف معناه يعني راح كمالات حجية، حجية هي منجزية ومعذرية، هي بالنسبة للعبد لا للمولى. أي بلي. بالتالي هاي نكتة الكشف ليش كلام المولى ينجز علي أنا العبد؟ على أي أساس؟ لأنه يكشف، يعني على أساس الشارع جعل ظاهر كلامه منجزا علي، جعله حجة يعني جعله منجزا. على أساس الشارع جعل هذه الحجية؟ الشارع طبعا احنا ندري انما يجعل الحجية للأمارات الظهور أمارة من الأمارات مثل سائر الأمارات، يجعل الحجية لخبر الثقة. على أساس عند قرابة الشارع مع خبر الثقة يجعل الحجية يعطي قيمة؟ لماذا أعطاه قيمة؟ لماذا أعطاه حجة حجية؟ لماذا جعل له المنجزية والمعذرية؟ ليش؟ لأنه عنده يكشف. فإنما باعتبار أنه عنده هو 80-90% أخبار الثقات مطابقة للواقع، يعني على أساس أهمية الاحتمال، مو عد السيد الشهيد، أهمية الاحتمال، أهمية المحتمل، على أساس قوة الاحتمال جعل هذه الحجية. في باب الأمارات الحجية إنما تجعل على أساس قوة الاحتمال. قوة الاحتمال يعني قوة الكشف، يعني 90% يكشف عن الواقع، يكشف عدماً عنده هو. يعني هو إذا باوع قائمة أخبار الثقات إجمالاً يرى أن 90% منها مطابقة للواقع، 10% خلاف الواقع، اشتباه أو كذب، 10% أكثريتها الساحقة مطابقة للواقع، فلذا جعل كل خبر ثقة حجة. فميزان الحجية إذن عبارة عن شنو؟ عن الكشف عند من جعل الحجية، مو عند من جعلت له الحجية. لو كان ميزان الكشف عند من جعلت له الحجية، ليش أسقط القياس عن الحجية؟ القياس حج عند كشف، عند العبد له كاشفية القياس. فلو كان المعيار الكشف عند العبد، قل ليش شنو عداوة عند الشارع على القياس؟ ما عنده عداوة، وإنما عنده هو القياس مكاشف. يعني أغلب موارد القياس رآه أنه خاطئ، ما يتوافق مع أغراضه هو في الشريعة، شريعته ليست قائمة على القياس. هو يدري بشريعته، يدري بشريعته أن أحكامه هو هذه مثل سجن مع القياس في أغلب الموارد، مثل قاس، كل حكم له ملاك خاص، فرأى أن القياس خاطئ بالنسبة إلى أغراضه ومقاصده. يعني ما يقرب الشارع إلى أغراضه ومقاصده، ما يقربه. قوة الاحتمال اللي كنا نريدها ما موجودة عنده هو، عند المولى قوة احتمال مطابقة القياس مع الواقع ما موجودة، فما يجعل الحج. هذا هو الميزان. خب، التفصيل الرابع من تفصيلات حجية الظهور هو التفصيل بين حالة حصول الظن بخلاف الظهور وبين حالة عدم حصول الظن بالخلاف. فيقال بأن الظهور ليس حجة في الحالة الأولى، بينما هو حجة في الحالة الثانية. الظهور الذي يظن بخلافه، يعني يظن بأنه ليس مرادا للمتكلم، هذا الظهور ليس حجة. أما الظهور الذي لا يظن بخلافه، ماكو ظن على خلافه، يعني ماكو ظن بعدم مطابقته للواقع، لواقع مراد المتكلم، فهذا الظهور يكون حجة. هذا هو التفصيل الرابع. وقد يتشدد ويدعى في هذا التفصيل أكثر من هذا المقدار، يعني يقال أن الظهور حجيته مختصة بالظهور الذي شنو، مو الظهور الذي لا يوجد ظن على خلافه، لا، وإنما الحجية مختصة بالظهور الذي أكو ظن على وثاقه، الظهور الذي يظن بأنه موافق لواقع مراد المتكلم، مو بس ما أكو ظن على خلافه، بل يجب أن يكون هناك ظن بالوفاق حتى يكون الظهور حجة. فلا يكفي مجرد عدم الظن بالخلاف، لا بد من الظن بالوفاق. هذا تشدد في هذا التفصيل أكثر من الأول. وبناء على هذا التشدد تكون صيغة هذا التفصيل عبارة عن التفصيل بين حالة عدم حصول الظن بالوفاق وبين حالة حصول الظن بالوفاق. فيقال بعدم حجية الظهور في الحالة الأولى، السلام عليكم، ويقال بحجية الظهور في الحالة الثانية. إذن هذا التفصيل له صيغتان. الصيغة الأولى، بناء على الصيغة الأولى يكون شرط حجية الظهور ماذا؟ بناء على الصيغة الأولى شرط حجية الظهور عدم حصول الظن بالخلاف. تفصيل آخر هذا يعني مو صيغة أخرى، مو صيغة أخرى، صيغة أخرى يعني معناها مطلب واحد إلى صيغتين. أما هذا سأدخلناه هنا بعد ما عقدنا إلى يعني كلام مستقل، يعني نكتة مستقلة ما به هو. فالصيغة الأولى هذه، أن يقال أن الظهور الذي يظن بخلافه هذا ليس حجة، أما الظهور الذي لا يظن بخلافه هذا حج. بناء على الصيغة الثانية يكون شرط الحجية عبارة عن حصول الظن بالوفاق، يقال إن الظهور الذي هو حجة هو الظهور الذي يوجد ظن على طبقه، يعني 90-80% هم السامع يظن بأن هذا الظاهر هو المراد، هيش ظهور هو الحجة. أما الظهور الذي لا يوجد ظن على وفاقه فليس حجة. على كل حال هسه أيا كانت صيغة هذا التفصيل، سواء الصيغة الأولى أو الثانية، ما هو الدليل والشاهد على هذا التفصيل؟ الدليل عليه عبارة عن ملاحظة موارد السيرة العقلائية، يعني ملاحظة عمل العقلاء بالظهورات في أوضاعهم الخارجية. فيقال إننا نرى أن العقلاء يعملون بالظهور متى؟ عندما لا يحصل لهم ظن بالخلاف مثلا، بناء على الصيغة الأولى، أو عندما يحصل لهم ظن بالوفاق بناء على الصيغة الثانية. أما عندما يحصل لهم ظن بالخلاف أو لا يحصل لهم ظن بالوفاق فلا يعملون بالظهور. هذا هو الشاهد والدليل على هذا التفصيل. خب، كيف كان موقف الأصوليين من هذا التفصيل؟ المعروف عند الأصوليين في مقام دفع هذا التفصيل ورده والقول بحجية الظهور مطلقة، سواء حصل الظن بخلافه أو لم يحصل الظن بخلافه، حصل الظن بوفاقه أو ما، المعروف في دفع هذا التفصيل هو هذا الكلام، وهو أن السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، هذه السيرة لا تختص بحالة معينة، لا تختص بحالة الظن بالوفاق، ولا بحالة عدم الظن بالخلاف، وإنما هذه السيرة تشمل كل ظهور سواء وجد ظن على وفاقه أم لا، سواء وجد ظن بخلافه أم لا. فالسيرة التي هي عمدة الدليل على حجية الظهور، هذه السيرة تشمل حتى الظهور الذي ليس على وفقه ظن، وتشمل حتى الظهور الذي يظن بخلافه. هذا هو الكلام الدارج المعمول في مقام دفع هذا التفصيل. لكن المحقق النائيني رحمه الله تعمق في مقام مناقشة هذا التفصيل، فلم يكتفي بهذا المقدار المعروف من البيان الذي ذكرناه، بل ناقش هذا التفصيل بأزيد من هذا المقدار. ماذا قال؟ قال طبعا حسب نقل سيدنا الأستاذ الشهيد عنه رحمه الله، هكذا قال، قال أن العقلاء، ليش أقول حسب نقل سيدنا الأستاذ، باعتبار أن الموجود في تقريرات المجزى النائيني الذي نطالعه سوف أقوله بعد هذا، بعد أن أنقل كلام سيدنا الأستاذ، مو غير لعله مقصود سيدنا الأستاذ الشهيد هذا. على كل حال، حسب نقل سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه عن المجزى النائيني رحمه الله، أنه يقول أن العقلاء يعملون بالظهور في مجالين: المجال الأول مجال تحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية، والمجال الثاني مجال تحصيل أغراضهم التشريعية، يعني في مقام امتثال أمر المولى. فيقول المرزا أن هناك فرقا بين عمل العقلاء بالظهور في المجال الأول وبين عمل العقلاء بالظهور في المجال الثاني، مو اثنيناتهم سوى. ففي المجال الأول شنو الفرق؟ هكذا المرزا يقول حسب نقل سيدنا الأستاذ الشهيد، في المجال الأول يعني في مجال تحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية، هناك العقلاء لا يعملون بالظهور الذي يوجد ظن على خلافه، ما يعملون. أما في المجال الثاني يعني في مجال تحصيل أغراضهم التشريعية، يعني بين المولى وعبده، يعملون بالظهور حتى لو كان هناك ظن بخلافه. ليش؟ وذلك من باب الاقتصار في المجال الثاني، يعني في مجال الأغراض التشريعية، اقتصار العقلاء على أدنى مراتب الكشف، يكتفون في مجال تحصيل الأغراض التشريعية بأقل مراتب وأدنى مراتب الكشف، وهو مجرد الظن النوعي، ظن شخصي ما يعتبرون هناك ظن النوعي، ظن النوعي ينسجم مع ظني بالخلاف، أنا قد أنا أظن بالخلاف شخصيا، لكن هذا الكلام نوعا يوجد، يعني يحصل ظن به نوعا، مو عندي أنا، أنا باعتبار أنه عندي ظن بخلافه فما يحصل لي ظن بأن هذا الكلام مطابق للواقع، لكن نوع العقلاء هذا الكلام يحصل لهم الظن. فالعقلاء يقول المرزا حسب النقل السيد، أن المرزا يقول أن العقلاء يكتفون بأقل مراتب الكشف، وهو عبارة عن مجرد الظن النوعي، ما يحتاجون إلى الظن الشخصي، وين؟ في مجال تحصيل الأغراض التشريعية، فلذا يعملون بالظهور حتى لو كان هناك ظن بخلافه، لأن الظن النوعي موجود. أما في المجال الأول في مجال تحصيل أغراضهم التكوينية الشخصية لا يعتمدون إلا على المرتبة العليا من الكشف. المرتبة العليا من الكشف يعني الإثمينان يعني القريبة من العلم، يحتاجون إلى ذاك المقدار من الكشف، وذاك المقدار من الكشف ما موجود عند الظن بالخلاف. عندما أنا أظن بالخلاف ماكو ذاك الدرجة العليا من الكشف للكلام. الظن طبعا غير يقين، ليس بيقين، أنا أكو ظن بالخلاف، نفس الكاشفية، الكشف هو أيضا درجة في 80% بالي أو أكثر 90% أو الظن بالخلاف موجود. أي يعني الظن بالخلاف هو موجود سواء قلنا على الأول أو الثاني، يبقى أنه أكو خلاف. لا لا لا، الـ في الثاني يعني أعلى مراتب الكشف الظن بالخلاف إذا موجود كلش ضئيل، فيريد المرزا أنه في مجال تحصيل الأغراض التكوينية العقلاء يدورون الكلام، يعني يعملون بالكلام الذي شنو ما يوجد على خلاف ظن. لماذا؟ لأنهم لا يعتمدون في مجال تحصيل أغراضهم الشخصية، من باب شدة اهتمامهم بأغراضهم الشخصية لا يكتفون بأقل مراتب الكشف، يحتاجون إلى أعلى مراتب الكشف. أعلى مراتب الكشف هذا يعني عبارة عن حصول الظن الفعلي عند الإنسان بأن هذا الظاهر مطابق للواقع، هذا معناه. أما إذا لم يوجد ظن فعلي عند هذا الشخص بل وإنما ظن بالخلاف موجود عنده، خب ما تتحقق تلك المرتبة العليا من الكشف. فلذا لا يعملون بالظهور الذي يظن بخلافه. فالمهم أنه يريد يقول المرزا حسب هذا النقد، يريد يقول أن السبب أنه أولا يعني مطلبين يريد يذكر. أولا يقول عمل العقلاء مو على شكل واحد، في مجال تحصيل الأغراض التكوينية يختلف عنه في مجال تحصيل الأغراض التشريعية. في مجال تحصيل الأغراض التكوينية لا يعملون بالظهور الذي يوجد ظن بخلافه، أما في مجال تحصيل الأغراض التشريعية يعملون بالظهور الذي يوجد ظن بخلافه. هذا أولا، هذا المطلب الأول. والثاني أنه ليش فرقوا بين العمل بالظهور في المجال الأول عنه في العمل، يقول باعتبار أنهم في المجال الأول في مجال تحصيل أغراضهم التكوينية لا يعتمدون إلا على الدرجة العليا من الكشف، والدرجة العليا من الكشف ما تنسجم مع الظن بالخلاف. إذا أكو ظن بالخلاف ما أكو درجة عليا من الكشف للكلام، فلذا لا يعملون. أما في مجال تحصيل الأغراض التشريعية يكتفون بأقل مراتب الكشف، أقل مراتب الكشف موجود حتى مع الظن بالخلاف، لأنه حتى مع الظن بالخلاف أكو ظن نوعي لهذا الكلام. صح ظن شخصي ما عندي أنا لأن عندي ظن بخلافه، لكن ظن نوعي أكو، غيري يحصل له ظن، غيري أنا يحصل له نوعان الظن بهذا الكلام، الظن بأن ظاهر هذا الكلام مطابق للواقع، فيكتفون بالظن النوعي. وهذا معناه أنه يكتفون بأقل مراتب الكشف، بينما في مجال الأغراض التكوينية لا يكتفون بالظن النوعي، يحتاجون إلى ظن شخصي أيضا، يعني أنا هم شخصيا يجب أن يحصل لي ظن بأن ظاهر هذا الكلام مطابق لواقع مراد المتكلم. هذا ما نقله سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه عن المحقق النائيني، واعترف رحمه الله بأن تفطن المحقق النائيني لوجود الفرق بين المجالين والتفاته إلى هذا الفرق واشتراطه الظن الفعلي في المجال الأول يعني في مجال تحصيل الأغراض التكوينية، والقول بأن الظن بالخلاف لا يضر في المجال الثاني، هذا المطلب سيدنا الأستاذ الشهيد اعترف بأن هذا المطلب الذي تفطن إليه المحقق النائني هذا مطلب صحيح ومتين وجيد جدا، لكنه رحمه الله اعترض عليه، اعترض على المرزا بأن تفسيركم لهذا الفرق، التفسير الذي ذكره المرزا لهذا الفرق بين المجالين، هذا التفسير الذي ذكره المرزا للفرق بين المجالين، وهو أنه قال أن هذا الفرق سببه هو أن العقلاء يفرقون في مرتبة الكشف التي يعتمد عليها العقلاء، يقتصرون في مجال الأغراض التشريعية يقتصرون على أدنى مراتب الكشف، بينما في مجال الأغراض التكوينية لا يعتمدون إلا على المرتبة العليا من الكشف. هذا التفسير يقول سيدنا الأستاذ الشهيد أنه تفسير غير صحيح. يعني احنا نجي نفسر ان العقلاء ليش فرقوا بين المجالين، نفسر بهذا التفسير، هذا تفسير غير صحيح. فان الصحيح هو ان مرتبة الكشف المعتمد عليها عند العقلاء في المجالين واحدة، ما مختلف مرتبة الكشف التي يعتمد عليها العقلاء في مجال الأغراض التكوينية وفي مجال الأغراض التشريعية واحدة. وإنما أساس هذا الفرق، إذن لماذا العقلاء إذا مرتبة الكشف واحدة في المجالين ليش ما يعملون بالظهور الذي يظن بخلافه في مجال الأغراض التكوينية؟ ليش أساس هذا الفرق هو كما تقدم منا في التفصيل الثالث الذي انتهينا عنه اليوم، قلنا الأساس هذا الفرق هو الفرق بين أن كون الكشف المعتمد عليه عبارة عن الكشف عند المخاطب الذي سميناه هناك بالكشف عند العبد، سابقا سميناه بالكشف عند العبد، هذا هو المقياس الكشف عند المخاطب يعني عند العام، وبين كون الكشف المعتمد عليه عبارة عن الكشف عند المتكلم يعني اللي سميناه هناك بالكشف عند المولى. الفرق هنا في هذه النقطة، يعني في المجال الأول في مجال الأغراض الشخصية يكون المقياس عند العقلاء هو الكشف عند المخاطب، عند من له الغرض التكويني، عند صاحب الغرض. أما في المجال الثاني يعني في مجال الأغراض المولوية التشريعية المقياس هو الكشف عند المتكلم عند المولى، لأنه هو الذي يجعل الحجية للظهور بلحاظ الكشف لديه، ولا يعتني بالظن المخاطب صدفة بالخلاف أو عدم ظنه بالوفاق، خل يحصل ظن بالخلاف عند المخاطب أو خل لا يحصل ظن بالوفاق عنده، هذا الظن بالخلاف أو عدم الظن بالوفاق لا يقلل الكشف عند المولى كما ذكرناه في التفصيل السابق. هذا هو الاعتراض الذي أورده سيدنا الأستاذ الشهيد على كلام المرزا رحمه الله، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.